قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم. إيش باب؟ باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا؟ باب صاع المدينة. صاع. نعم. إيه. ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. نعم وما في صاعنا ومدنا. وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن. الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا القاسم بن مالك المزني قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. كان صاع النبي صلى الله عليه وسلم كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. مد يقول ايش؟ وثلث. كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم. لا اله الا الله. المعروف ان الصاع اربعه امداد، ولهذا يقول أنس في الوضوء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وكان هو بعض أزواجه يغتسلان بفرق يسع ثلاثة آصع. فقوله هنا: وكان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا، كأنه يعني من مكاييلهم في وقت الحديث وفي وقت التحديث بذلك. فالمد في عهد النبي أقل. الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أربعة أمداد، لكن قيد قال بمدكم اليوم، يعني مدا وثلثا بصاعكم بمدكم اليوم. نعم. بعد. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا منذر بن الوليد الجارودي قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم قال حدثنا مالك عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، المد الأول، وفي كفارة اليمين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدنا أعظم من مدكم. صار المد في عهد مالك يعني أكثر من وأكبر. نعم. من المد في عهد النبي. نعم. ولا نرى الفضل إلا في مد النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل يعني كأنه يريد يشير إلى الفضل الوارد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. نعم. وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدًا أصغر من مد النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. انتهى. نعم. اقرأ لي بعض الشارح تعالى شوف. قال رحمه الله: قوله باب صاع المدينة ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته. وبركته. نعم. أشار في الترجمة إلى وجوب الإخراج في الواجبات بصاع أهل المدينة. بصاع يعني بمقداره، يعني ما هو بعينه. الأصل تذهب تغير، لكن المراد المقدار بصاع أهل المدينة بمقدار صاعهم. والآن عند بعض الناس صاع ومد يعني منقول بالسند وموروث. نعم. صلح لي. لأن التشريع وقع على ذلك. نعم. أولا، وأكد ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة ولهم بالبركة في ذلك. قوله: وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن، أشار بذلك إلى أن مقدار المد والصاع في المدينة لم يتغير لتواتره عندهم إلى زمنه. إلى لتواتره عندهم إلى زمنه. زمنه؟ نعم، يعني زمن البخاري. نعم. وبهذا احتج مالك على أبي يوسف في القصة على أبي يوسف. نعم. في القصة المشهورة بينهما، فرجع أبو يوسف عن قول الكوفيين في قدر الصاع إلى قول أهل المدينة، ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث. لا إله إلا الله. الأول حديث السائب بن يزيد. الصاع عند الحنفية كانوا أكبر، يقدرونه 8 أرطال، والصاع عند أهل المدينة يعني 5 أرطال وثلث. نعم. صلى الله عليه. حديث السائب بن يزيد قوله نعم. كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدًّا وثلثا بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز. قال ابن بطال: هذا يدل على أن مدهم حين حدث به السائب كان 4 أرطال. كان أربعة أرطال. فإذا زيد عليه ثلثة وهو رطل وثلث، قام منه 5 أرطال وثلث وهو الصاع، بدليل أن مده صلى الله عليه وسلم رطل وثلث. إيش؟ بدليل أن مده صلى الله عليه وسلم رطل وثلث وصاعه 4 أمداد. ثم قال: مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه. ثم قال: مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز لا نعلمه. نعم. وإنما الحديث يدل على أن مدهم 3 أمداد بمده. أنهم 3 أمداد بمده. ايه؟ انتهى. انتهى كلام ابن بطال. بعد. ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم 16 رطلا، لكن لعله لم يعلم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك. وقد تقدم في باب الوضوء بالمد من كتاب الطهارة بيان الاختلاف في مقدار المد والصاع، ومن فرق بين الماء وغيره من المكيلات فخص صاع الماء بكونه 8 أرطال ومده 8 أرطال. نعم. ومده ومده برطلين فقصر الخلاف على غير الماء من المكيلات. الحديث الثاني قوله حدثنا أبو قتيبة وهو سلم بفتح المهملة وسكون اللام وهو سلم بفتح المهملة وسكون اللام وفي رواية الدارقطني من وجه آخر عند المنذر حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قلت وهو الشعيري وهو الشعيري بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة الشعيري بصري أصله من خراسة الشعيري بفتح الشين المعجمة وكسر المهملة العين يعني الشعيري بعد بصري أصله من خراسان أدركه البخاري بالسن ومات قبل أن يلقاه وهو غير سلم بن قتيبة الباهلي ولد أمير خراسان قتيبة بن مسلم وقد ولي هو إمرة البصرة وهو أكبر من الشعيري ومات قبله بأكثر من 50 سنة. قوله المد الأول هو نعت مد النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة لازمة له وأرادنا بعده يطول بس حديث آخر أحسن الله. قال رحمه الله باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى. إيش أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى؟ نعم اقرأ. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. الله نعم. قال رحمه الله باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا. وقال طاووس يجزئ المدبر وأم الولد. المدبر هو من علق عتقه على الموت. كان يقول الرجل هذا العبد إذا مت فهو حر، هذا الحكم حكم وصية يجوز له أن يعتقه في الحياة يعني ويجعله كفارة. نعم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام 800 درهم. فسمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول. انتهى. انتهى. نعم. جزاك الله بارك الله أعلم. إيش ضبطه ب كذا يقول صاحب القاموس والله ما هو يعني منظر تقريبي لأن الأيدي تختلف وقحشة الواحد تختلف ما هو يعني بس محاولة لضبطه بهذه الطريقة. لكن الآن يعني صاروا يعني الآن هذا المكيال والمدة المتوارث يعني ممكن الاعتماد عليه وصاروا أيضا يقدر بالوزن كما ذكروا. شو قول؟ يعني الحر بالحر والعبد بالعبد قرآن. لا هذا جاء في تفسير. نعم لو لم يأتي إلا الآية ممكن لكن جاءت نصوص كحديث الجارية التي رض رأس اليهودي، وكما جاء في كتاب عمرو بن حزم النص على قتل يعني الرجل بالمرأة.